وقوله كذلك يقول بالتشديد والتثبيت بالتشديد كذلك وبالتثبيت كذلك. نريد من غانم يستفسد لنا بكلام ابن مالك على هذين التشديد النون من غير وتين تسيرة آية مثل النون من أكدامي وتعويض بذاك في الحجاب كذلك اي العصا واليد العصا مؤنث ولا مذكر العصا مذكر ولا مؤنث قال هي عصا اتوكا عليه ولم يقل هو عصايا اتوكا عليه بل قال هي عصايا اتوكا عليه طيب اليد مذكر ولا مؤنث اليد مذكر او هذه اي ضرب ملكه من احسن ابدك بيديك فتحت بيضاء يخرج بيضاء ولم يقل يخرج ابيض وقال تعالى بل يداه مبسوطتان وقال في الرسول بيد الله مغلول كثير يحتمل انه مؤنث اذا العصا مؤنث واليد مؤنث والاشاره فدانك برهان مذكر ولا لا من اشاره لو كان بالتانيث لقال فدانك فدانك برهان فلماذا جعله مذكرا يقول المؤلف وانما ذكر المشاور اليهما المبتدا لان جان المبتدا والخبر برهانان بتذكير خبره برهانان مؤنث برهان برهان مذكر ولا مؤنث يذكر هذا القرآن من القرآن المسلم لا القرآن أو القرآن أو أكبر القرآن لا غير هذا اللي يعرفه يعني نفقت يا أخي برهان مفرد وإذا هذا مو يعني واضح الآن لأنه مفتول بين الفعل والفاعل نقل يا أخي برهان يا أخي برهان إذا برهان مذكر واليد والعصا مؤنث فهنا نوحظ الخبر ولا الأخرى المفردين نوحظ الخبر يوحظ الخبر لأن برهانان مذكر فذكر المستعار برهانان ما هو البرهان هو الدليل هو الدليل وقول المؤلف مرسلان من ربك كلمة مرسلان ليست تفسيرا لبرهان ولكنها بيان بمتعلق قوله من ربك لأن كلمة برهان اسم جامد لا يخص أن يكون متعلقا بالجار والمجرور عندنا قول طيب مرة ثانية يقول مرسلان قد يقول قائل أنها قد يظن برهان أنها تفسير للبرهان والبرهان ليس ما نقول القرآن محمود الدليل، دليل واضح يكون برهانا، وعند المسلمين يقولون القرآن هو الدليل القاطع القطع. ولكن المؤلف أدخل مرسلان يبين أن قوله من ربك متعلق به المرسلان المقدر، ولم يجعله متعلق بالقرآن لأن القرآن اسم جامد والجار والمجرور ما يتعلق إلا بفعل أو مشترك، كما قال ناظم الجمل لا بد من كاتب التعلق بفعل أو معناه نحو مشترك، يستثني كل ذلك له عمل فهو منه الشافعي أيضا والعكس. قوله لا بد من كاتب التعلق بفعل أو معناه نحو مشترك، لكن غير المؤلف قال لا حاجة إلى أن أقسم، بل نقول برهانان كائنان من ربك فهو متعلق من فرقه وكائن كغيره من الجار المجهول غير من الجار المجهول، وهذا الذي قاله أصح مما قال المؤلف، لأن ما قاله المؤلف غائب وما قدره غيره عام، ومتعلق جار مجرور إذا كان خاصا لا يجوز حقه لا يجوز حقه، بل لا بد من جسمه، فلا يحسب متعلق جار مجرور إلا إذا كان عاما مثل كائن أو موجود كما أقصى ذلك. فالصواب إذن أن نبدأ الآية على ما نعرف ونقول من ربك متعلق بمخلوق تخبيره كائنا سبحانه من ربك إلى فرعون وملئه، وهذا الذي أوجب للمؤلف أن يقدم مرسلا لأجل قوله إلى فرعون، ولكنه ليس بالشروط، المرسل في الحقيقة من موسى، لكن معه دليلان، دليلان إلى فرعون وملئه أي قوله إنه كان فرعون هو حاكم مصر، وقد قيل إنه علم جنس لكل من حكم مصر كافرا، كل من حكم مصر كافرا فإنه يسمى فرعون، وكل من ملك فرعون كافرا فإنه يسمى كل ملك فرعون كافرا فإنه يسمى غير. وقوله إنهم كانوا قوما فاسقين جملة تعليل بما قبلها، يعني أننا أرسلناك بهاتين الآيتين إلى هؤلاء القوم لأنهم كانوا قوما فاسقين، كانوا فيما مضى أو كانوا في علم الله نحن قررنا قبل أن كان مكتوبة الزمن، مكتوبة الدلالة على الزمن لا تدل على ماضي ولا على غير، فمعنى كانوا قوم فاسقين أي مستفيدين في الجسم، وقررنا هذا لأن كان ما تدل على المكتوبة، قررنا هذا بأن الله تعالى يقول عن نفسه دائما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله غفورا رحيما الى اخره، ومعلوم من غير المراد الزمن الماضي، والمراد انه متصف بهذا الشيء، لكنها قد تدل على الزمن الماضي بقرينه، وقرينه غير لفظ الفعل، وقوله فاسقين اي الفسقين من هنا فسق الفسق ولا الطاعه الفسق من طاعته هذا فسق الفسق، وقد مضى علينا ان الفسق القديم إلى قسمين فسق مفسد عن الملة وهو فسق الفسق، وفسق مفسد عن الاستقامة وهو فسق المعصية، ما تجدون فسق. المثال الأول لذلك هذا إليكم بارك الله فيكم نعم يمكن لكن في آية أو رقم يعني فيها تقسيم بين القرطبي والثوري. فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يفترون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في مكان آمن. ومثال الفسق الذي لا يفتر به الإيمان يعني الذين آمنوا وجاءهم فاسقون بنبأ وتبين أن تصيبوا قوله الملأ الظاهر صلى الله عليه وسلم انه كما ان الشيء يملا مكانه ثانيا حكمه الله سبحانه وتعالى أيضا يعطي الأنبياء من الآيات ما يناسب الوقت وحال المصحف إليه لأن هذا من السكنة أن تأتي الآيات مطابقة في الواقع. ومنها أيضا هذه الآية التي وضعها موسى وهي أنه يهدي بيده إلى ظل الخلال ثلاث بيته يهديها بيضاء من غيره. ومنها إرشاد الله تبارك وتعالى موسى إذا خاف من شيء أن يضم إليه يده حتى يطمئن ويسكن قلبه. وهل هذا خاص به أو عام؟ تقدم أن أمر الله من عباس أن من خاف من شيء فليضع يده على قلبه فيعرف الدنيا عامة. وبعضهم والظاهر أنه خاص الظاهر أنه خاص جنوب لأن الإنسان قد يستعمل هذا الشيء ولا يدعو عنه شيء. ومنها إحداث أو تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على الحكمة تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على الحكمة لقوله فذلك برهانان. ومنها ان الايات التي تاتي بها الانبياء حجج على قومه لان برهان معناه الحجه والدليل. الايات التي تاتي بها الرسل حجج على قومه سيلزمهم بالتصديق كذا. طيب ومنها انه ما من رسول يرسل الا اوحي ايه تدل على قصده لأنه لو لم يؤت بآية لو لم يؤت آية لكان للناس عذر في رد رسالته إلا لا لأنه لو جاء واحد أنا رسول الله صلى الله عليه وعليه من تفعل كذا وعليه من تفعل كذا إلا يبين وبينه هي الآيات. ومنها لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرسل اليهم الرسل لمصلحتهم لا لمصلحتهم لان الله يقول ومن كفر فان الله غني عن العالمين لكن لمصلحه الخلق يرسل اليهم الرسل. ومن فوائد الايه ان الرسالة تكون حيث يحتاج الناس إليها للخروج عن الخروج عن طاعة الله بقوله إنهم كانوا قوما فاسقين. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه لنا يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه لأن الرسل إذا كانوا يسألون بسجد اليوم وإنقاذهم من هذا الشرك هذه الأمة تختار الرسل فيهم من شرك لا يمكن. فيكون بدلا من الرسول أن يبعث رجل عالم معلم يسجد منه سواء كان واليا او ولايه السلطه حمل لك المهم ان نعرف الله سبحانه يرسل الرسل عند حادث العلم ففي هذه الامه لا رسل فيبقى المساله في بعض قوم او مصالحون مصلحون صالحون مصلحون مصلحون الخلق هنا ومنها أيضا أن الغالب أن أتباع رؤساء الكفر هم الأفضل لقولهم إلى فرعون وملئه لأن الملأ الأفضل وإن كانت تطلق على القول ثم ذكر في هذه النقطة إلى فرعون وقومه من كان كلمات لكن الغالب من الملأ هم الأشراف وهم الذين قالوا عما يأتون ويستكبرون عما جاءت به أما الضعفاء والفقراء فإنهم يتبعون نعم مرضاه لكن لعله يطلق آل أجل آل يعني قبل إلى بعد هذه إلى ما قبل على رأس على رأس كل مئة على رأس كل مئة وقد كنا هذا من أبي حد الأعلى وقد يجب أكثر من قبل ذلك قالوا